بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول في هذه الآيات لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به، وفرغ من شرع في تعالى في ذكر يعني قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وذكر في هذه السورة يعني ستة من الأنبياء قصصهم مع أممهم، وأولهم نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك هود، ثم بعد ذلك صالح، ثم بعد ذلك لوط، نعم، ثم بعد ذلك شعيب، ثم بعد ذلك موسى، وراء بعض وكثير. هذا في القرآن بيأتي، هذا في هذه السورة التي هي دحين الأعراف، ويأتي كذلك في سورة هود، وكذلك يأتي في سور غيرها. ولذلك يقول لقد أرسلنا، واللام هنا واقع في جواب القسم، يعني والله كان يقول والله لقد أرسلنا نوحا. من هو نوح؟ هذا نوح، نعم نعم، من أولي العزم من الرسل، وهو تقريبا أول رسول أرسل إلى قوم مشركين. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الناس لطلب الشفاعة يقول: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، مع أن آدم قبله، آدم نبي ورسول، لكن آدم ما أرسل إلى قوم مشركين وعالجهم وتعب معهم وتعمل ما أشياء، فلأجل ذلك يعني كان هو أول رسل. أما آدم عليه السلام فلما نزل إلى الأرض وجاء أولاده وأولاد أولاده كانوا على التوحيد، يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيء، واستمروا على ذلك 10 قرون، 1000 سنة هم يعبدون الله وحده ولا يشركون. ثم بعد ذلك بعد ما مات آدم ومات حصل الغلو في الصالحين، وهو أول شرك وقع في الصالحين، وهو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وقد جاء قال ذلك عبد الله بن عباس: إن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم أن صوروا صورهم لتنشطوا في العبادة، تخلون قدامكم في المسجد أو في مكان صلاتكم لتنشطوا، فتعبدون الله كما هؤلاء كانوا يعبدون. واستمر ذلك مثلا 100 سنة أو 50 سنة أو أكثر أو أقل، فبعد ذلك نعم صاروا يستغيثون بهم ويدعونهم ويعبدونهم من دون الله، وصوروا صورهم وجعلوهم يعبدونهم من دون الله. ولذلك بعث فيهم نوح عليه السلام ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا له بالرسالة فأبوا، لبث فيهم 1000 سنة، ثم بعد ذلك عاش بعد ذلك معهم. ولذلك يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي، وهو نوح يعني، وذكره هنا يعني يقول فابتدأ بذكر نوح عليه السلام، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام، وهو نوح ابن لامك ابن متوشرخ ابن خنوخ، وهو إدريس النبي عليه السلام، وهم يزعمونه أول من خط القلم، مقصود يعني هذا إلى قومه. ومعلوم أن جميع الأنبياء كل واحد أرسل إلى قومه، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، فإنه بعث إلى الناس كافة، الإنس والجن والأبيض والأسود والأحمر، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إني. أما الأنبياء كلهم يقولوا إلى نوح، أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم. وهذه من الخواص التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نعم وبعث إلى الناس عامة، وكان الناس يعني النبي يبعث إلى قومه خاصة. وهذه من الآية من الخصال التي أرسلنا نوحا فقال يا قوم اعبدوا الله، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله، ما قال لهم اعرفوا الله، لأنهم يعرفون أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم ويدبر أمرهم ويميتهم. اعبدوا الله، إيش معنى العبادة؟ العبادة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو الذل والخضوع، الذل والخضوع يسمى عبادة، ومن ذلك العرب تسمي نعم بعير معبد، يعني خاضع أي واحد يجره، هذا معناه. وكذلك نقول طريق معبد، نقول الطريق من هنا إلى المدينة، من المدينة إلى جدة معبد، اسفلت يمشي فيه، لو كان فيه حجار زي ما كان في الزمن السابق فيه تعب، فهذا معنى تقريبا. وأما الشرع فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيجي في الدرجة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل البعث عن الموت إلى غير ذلك، والصلاة والزكاة والصيام والحج، سواء كان يعني شيئا مأمور به واجب أو مثلا لا، يعني لما يقول سبحان الله هذا عبادة، لما يتصدق بقرش أو بأقل من هذا أو بتمرة هذا برضو عبادة. فلذلك تعريفه كذا اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة. لما يسبح الله يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كذلك هذا يسمى عبادة. ولذلك ما قال لم يعرفوا، ولذلك ما في نبي يقول لهم اعرفوا، لأنهم يعرفوا أن الله هو الخالق، وإنما هؤلاء يعني يعبدون من دون الله ويدعون أنه قال اعبدوا الله ما لكم من إله، ما لكم من إله، وأصل كان ما لكم إله غيره، ومن هنا زائدة يعني زي ما يقول في القيادة أو صلة يعني ما لكم من إله غيره. ولذلك من حرف جر، هذا حرف جر وإله مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، وغيره هذا هو الخبر، ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولبس فيهم ألف سنة، وقد ذكر الله قصته في سور كثيرة من القرآن، منها مثلا إن أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلق أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقال بعضهم لا تذرن آلياتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد ظالمين إلا لا أخلال. ولذلك وكذلك في الشعراء، نعم، وكذلك في يعني في سورة المؤمنون. ولذلك قال يعني ما لكم من إله، يعني ما لكم، أما المعبودات الثانية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله وللناس جميعا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وكل الأنبياء جاءوا بهذه الكلمة، جميع الأنبياء من لدن نوح إلى محمد إنما يختلفون في الشرائع. ولذلك جاء في حديث أن الأنبياء أبناء علات. إيش معنى أبناء علات؟ يعني أبناء زي الطبائم، يعني رجل يكون متزوج زوجتين أو ثلاثة، وكل ولد كل واحدة تلد ولدا أو بنتا أو جملة من الأولاد، فهذول يعني ينسبون إلى من؟ ينسبون إلى الأب، ما ينسب إلى الأم. ولذلك كلهم جاءوا، إنما يختلفوا في الشرائع. ولكن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولذلك كلهم جاءوا، يعني هذه الأشياء كلها سواء، لا إله إلا الله هذا سواء، إيمان بالله، الملائكة، الكتب، نعم يختلف في الشرائع، فمثلا الشرائع في اختلاف، وأما يعني في التوحيد. ولذلك وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويجي وإلى ثمود أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شقال ولقد بعثنا في كل أمة نذير أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى قوله إلى إني أخاف عليكم عذاب يوم، يعني يقول لهم نوح عليه السلام أنا أخاف عليكم عذاب يوم. أي يوم هذا؟ يوم القيامة. هذا اليوم هو يوم القيامة، إذا ماتوا وهم كفار وهم مشركون فإنهم ينالون العقاب والعذاب ويخلدون في النار. أما إذا مات الإنسان مؤمنا، نعم، وقد عصى الله سبحانه وتعالى وارتكب، فهذا تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء. ولذلك قال إني أخاف عليكم عذاب. قال الملأ، إيش الملأ؟ هم الأشراف والكبار، نعم، والعظمة في إيه؟ في كل بلد. ولذلك ليه سمي الملأ؟ لأنهم يملؤون صدر المجالس. مثلا لما يكون في حفلة ولا في زواج، ناس يجلسوا هناك قدام وناس يجلسوا متأخرين، هذه في الدنيا. إخلال مثلا الإسلام، نعم، مثلا المسجد، نعم، الناس المسجد ما في مثلا مسجد محل للأغنياء والفقراء يصيروا وراء، هذا ما في. كذلك مثلا في عرفة وفي هذه المحلات، لكن مثلا في الحفلات، إذا في حفلة عند الأمير ولا عند الملك، في ناس ما يقدر يجلسون، لو جلسوا يجرون يد ندروا برينات. ولأجل ذلك قال الملأ، من هو الملأ؟ دول الأشراف والعظم والكبار، من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، انت يعني الناس ماشيين على هذه الطريقه يعبدون الاصنام هذا تجي انت الان تريد ان تغير. قال يا قومي ليس بي ضلاله، انا ما لست ضال، ولذلك جاء في يعني في قوله ليس بي ضلاله، ودائما يعني قال ان ان ان لنراك في ضلال مبين، اي في دعوتك ايانا ترك عباده الاصنام التي وجدنا عليها اباءنا، وهكذا حال الفجار انما يرون الابرار في ضلاله، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، مثل ما كان مثلا يعني قريش يروا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيسوا كما هم عليه في الدنيا. نعم يقول ايه، نحن الان نحن اغنياء وعندنا اموال وعندنا ذهب وعندنا فضه وعندنا كذا وكذا، وانتم فقراء يعني ما عندكم شيء من الدنيا، فيقيسوا ايه الدنيا على الاخره، مثل ما قال يعني العاص بن وائل لما كان خباب بن أرت عمل له سيوف وقال له اعطيني اجري، قال لا اعطيك الاجر حتى يعني حتى تكفر بمحمد، فقال لا اكفر محمد حتى تموت وتبقى، قال او بعث، قال نعم، قال اذا بعثت انا رجل تاجر وكبير من كبار قريش وانت رجل فقير حداد، ومعلوم الحداد ايه صفته، يمكن حداد يفتح دكانه يوم واحد طول النهار ما يحصل واحد يجيب له سيف او سكين يصلحها، بعد ذلك اخر النهار يروح يتدين، فلذلك يعني نحن لسنا في ضلالة، ولذلك الكفار دائما يقولوا للمؤمنين هكذا هذا الكلام، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، الله قال لهم أرسل عليهم حافظين، فأنتم ما لكم شغل فيه، إنا لنراك، قال يا قومي ليس بي ضلالة، قال من هو اللي قائل، هو نوح عليه السلام، يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ولكني رسول من ربي العالمين، وقلنا الرب هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، هذا الرب، والعالمين هو رب العقلاء، فإذا كان رب العقلاء فيكون رب غيره من باب أولى وأحرى، ليش جئتكم أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم أي الرسالات التي أرسلنا الله بها، وأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعوه وأن تطيعوني، فإذا فعلتم ذلك فإن لكم النعيم الدائم في الدنيا والآخرة، ولكم الفضل هذا. وأنصح لكم كذلك، ودائما كل نبي لازم يكون ينصح لقومه، ولذا قال وأنصح هناك، بعد ذلك قال وأنا لكم، يعني في قصة هود، وهذا يعني أسلوب القرآن، هنا وأنصح لكم، هناك وأنا لكم ناس، وكل شيء يعني له فائدة، ودائما يعني يقولوا الجملة الفعلية يعني تفيد التجدد، تفيد التجدد، الجملة الإسمية تفيد الدوام. هنا قال وأنصح لكم، يعني أنا دائما مستمر بالنصيحة لكم، في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال دائما، وأنا لكم ناصح، نعم يعني هذا في يعني باستمرار كمان برضه، يعني الجملة الإسمية تكون وأعلم من الله ما لا تعلم، ما في شك معناه هو نبي ورسول وأولو العزم من الرسل، أعلم من الله ما لا تعلمون. ولأجل ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ رسالة، هذا في شأن الرسول أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا، وكان يعني خطيب زي أول القرآن هذه في سورة نوح وفي غير ذلك، نعم إني لكم نصيحة، يقول ناصح لا يدركم أحد من خلق الله، وفي هذه الصفات كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا أكثر جمعا، يا أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون، قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد، وهذا خطب الرسول خطبة في يوم عرفة وقال هكذا، اللهم هل بلغت، اللهم البلغ، فكان يرفع أصبعه إلى أعلى وينكسها، وهذا دليل على أن الله يوصف بأنه فوق عباده وأنه عال على خلقه، وإن كان بعض من الفرق الإسلامية أنكروا ذلك وأنه قالوا أن الله لا يوصف أنه فوق، وهذه آيات كثيرة موجودة في القرآن، منها الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في القرآن، منها الآية اللي قرأناها في هذه السورة نفسها، وكذلك في في في في طه وفي سورة السجدة وفي غير ذلك، وقال بل رفعه الله إليه، نعم، وقال أأمنتم من في السماء، هنا أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، مو في ظرفية، لأنه في مرات تكون ظرفية، تقول الماء في الكأس، النقود في الصندوق، وهذا القرآن قال لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على هنا، وهذا معروف أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ولأجل ذلك يعني من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه يوصف أن الله فوق السماوات وأنه عال على عرشه وأنه يعلم ما يفعله العبيد جميعا، وهذا لا ينكر، ولكن بعض الفرق غيروا هذه الأشياء. ويكفي بذلك أن رجلا كانت له جارية نعم ووجدها أن الذئب أكل لها شاة فضربها، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه تأسف إنه هذا قضاء وقدر، فقال إني أريد، قال إيت بها، فقال وهي كانت لا تعرف اللغة العربية، فقال يعني من أنا؟ قال أنت رسول الله. من في السماء؟ قال الله، وأشارت هكذا، فليس في إيه في الإشارة إلى السماء أن الله في السماء، ولذلك الإنسان يعني بفطرته يعرف أن الله فوق، إذا كده يرفع يده. وأنا رأيت هنا في المدينة لعبة يلعبها الأطفال الصغار، نحن لما كنا صغار يعني طفل صغير يشيل طفل صغير يحطه على على على ظهره، يقول له إيش فوقك؟ يقول ربي وربك، وعمره 5 سنوات تعلمها من زملاء اللي في الحارة. كده بهذا لأنه فطرته كده أبدا، الفطرة كده. بعدين إذا تعلم صار أشعري ولا صار ماتريدي ولا جهمي يقوم يخرب هذا، وإلا خلوه كده أبدا يعرف. ولذلك الواحد كده يرفع يديه، ما في واحد ساي كده ولا شيء أبدا. يعني هذا هنا إله معناه معبود هناك، يعني إله هناك يعني يعبد في الأرض ويعبد في السماء، وهذا تقريبا هذا. ولكن هؤلاء إن شاء الله الذين غلطوا هذه الغلطات نرجو أن الله يعفو عنهم، لأنهم ما أرادوا إلا الخير، يعني خصوصا الأشعرية ما أرادوا إلا الخير، لكن يعني فات عليهم هذا. ويقولوا مثلا مذهب يعني الخلف يعني أعلم هذاك أسلم وهذا أعلم، فمذهب السلف هو. ولذلك يعني الكتاب قال اللهم اشهد اللهم اشهد. ولا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يقول لهم نوح عليه السلام أو عجبتم، يعني كذبتموني أول، كذبتم وعجب، ولا استفهام هذا للإنكار يعني يعني بينكر عليهم، يعني تكذبوني وتعجبوا هذا، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، يعني تكذبوني وتعجبوا أن يأتيكم ذكر، يعني ربنا يرسل إليكم يعني نبي من جنسكم عشان تقدر تتفاهم معه. فلذلك هم كان دائما يقول ليش ما ينزل الله ملك؟ طيب الملك كيف تتخاطبوا معه؟ انتوا بشر والملك غير. معروف أن مثلا جبريل جاء في الأحاديث صحيح أن له 600 جناح، إذا وقف كده في بلدة يغطي الأفق ما حد يشوفه، كيف تتفاهم معه؟ أما بشر زيكم يأكل زي ما تأكل ويشرب ما تشربون، ولذلك فهذا يمكن تتخاطبوا معه ويمكن تتفاهموا معه. أن جاءكم ذكر من ربكم، يعني إيه؟ يعني عظة، الذكر معناه هنا العظة أو الكتاب الذي جاء به زي الرسول. اسمع، قال إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، لينذركم، يعني إيه؟ ليخوفكم. إيش معناه لينذركم؟ ليخوفكم، ولتتقوا الشرك. يعني جاء هؤلاء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور وإلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة، ولعلكم ترحمون. إذا آمنتم، إذا اتقيتم الشرك نعم واتقيتم كذلك المعاصي، فإنكم هذا يكون سبب لعلكم ترحمون في الدنيا والآخرة. فإذا متم فإلى الجنة وإلى نعيمها، وإذا مات الإنسان كافرا مشرك فإنه يخلد في النار ولا يرى الجنة أبدا بعينه، مثل ما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. قال ايه بعد ايش قال؟ فكذبوا قالوا ابدا انت لك نبي ولا لك رسول ولا لك ابدا. ايش حصل؟ وهذا عاد، وهذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ولاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فان الرسول ما بعث مكة كذبوا، قالوا له كذاب وقالوا له ساحر وقالوا له مجنون وقالوا له كذا وكذا، مع ان الرسول محمد كان يسمى الصادق، يعني قبل البعثة اسمه الصادق واسمه الامين سنين طريلة، دغري في يوم من الأيام يجي يقول لهم إنه نبي؟ الكذاب مو كده، الكذاب دائما لما يكذب أول يكذب في بيته على أبي وعلى أمي، بعدين يكذب على الزملاء على الحارة حقته، بعدين بعدين يصير عادة يكذب على إيه؟ على الناس الكبار، بعدين يكذب على سائر كذبات كبيرة. فلذلك هم قال فكذبوا، يعني كذب قوم نوح، نوحا عليه. إيش حصل؟ قال فأنجيناه، هو والذين آمنوا معه في الفلك. فأمر الله نوحا عليه السلام أن يصنع الفلك، ولما صار يصنع الفلك صاروا يسخروا منه، قالوا أول كان نبي وكان رسول وغادة حين نجار هذا، يعني هذه الصنعة خربت هذه، أول كان نبي تعالوا اعبدوا الله لا تشركوا، شافوا دحين جاب مسامير وجاب أخشاب وقاعد يعني نجارة دحين، يعني بعد النبوة والرسالة، يعني هذه كأنها صنعة ما صلحت هذه، فما يدري إيش العاقبة. وإذا بهذه السفينة بأمر الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أمره الله أن يأتي من كل حيوان ذكر وأنثى، يعني تسخير من الرب سبحانه وتعالى، وركب الذين آمنوا، وأمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، فهلكوا عن آخرهم. وكانت الدنيا كلها يعني العالم كله يعني إيه هذا الطوفان. وقد ذكر الله قصته في إيه، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها من ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ربه وقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وهناك قال ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر. ولذلك هذه القصص يعني تقريبا يعني لها فوائد عظيمة جدا، أولا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لاقوا من قريش الأذى، حتى أن أصحاب الرسول يعني من الأذى الضعاف منهم اضطروا أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم بعد ذلك هاجروا. وكان العاقبة لمن؟ للمؤمنين دائما. وكان إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة، وإن كان حصل لهم بعض الشيء، ولكن العاقبة يكون لمن؟ هم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا دائما كده. ولأجل ذلك قريش بعد الأذية هذا يعني هناك 13 سنة في مكة، وهنا سنتين، وإذا به في السنة الثانية تبتلي غزوة بدر، وينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. وهذا إيه؟ هذا في الدنيا ده خلاص، الدنيا، وهذا هو العادة. ومعنى ذلك إنكم إن العاقبة ستكون لكم. وقال نعم، فأنجيناه والذين معه، وكانوا كم؟ يقول لك كلهم كانوا عدد 80، يعني رجل يجلس مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، الذي يؤمنوا يقول عبد الله بن عباس إنهم كانوا 80 رجل بس، أبدا ما معناه إيه. وثم هو كان بليغ وخطيب، وكان فعل معهم زي ما فعل في سورة يعني نوح، يعني يجي الإنسان في بيته يتكلم معه، فكان إذا مر كده يغطوا وجهه عشان ما يشوف وجهه حتى من الكراهية التي لأنه ما كان يعيش 1000 سنة. الرجل يوصي ولده إياك تتبع هذا الرجل الشايب، ولا تقبل منه كلام هذا، فإنه كذا وأخيرا هكذا. ومعنى هذا يعني إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني إن المكذبين الذين كذبوا نوحا عملنا بهم كذا، طيب كذبوا محمد إيه يصير عشان، لأن محمد أعظم من نوح عليه السلام، أولو العزم 5 ونوح واحد منهم، محمد إيه أعظم منهم، فإذا ذلك حصل هذا قال أغرق الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله وإنهم كانوا قوما عمين. عمين يعني معناه أعمى البصر، يعني أعمال إيه القلوب مو أعمال البصر، لأنه يقول أعمى هذا عمل إيه البصر، وعنين مفرده عنين وهو عمل إيه القلب، وإلا هو دعاكم وفعل بكم كل هذه الأشياء وما فعل. ولذلك يعني هذه القصة تيجي في إيه في سور أخرى يعني برضها بهذا الوضع. هنا الآن يعني إنهم كانوا قوما عمين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإلى عاد، يعني ولقد أرسلنا بقى، يعني إلى عاد هذه متعلقة بإيه لقد أرسلنا، يعني لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولقد أرسلنا نعم يعني هودا نعم إلى قومه، وإلى عاد. إيش عاد؟ القبيلة اسمها، القبيلة اسمها أخاهم هودا، أخاهم هودا، أخاهم في إيه في النسب، أخوهم في إيه في النسب لا في الدين. والأخوة في القرآن تأتي مرة يعني أخوة الدين وتارة أخوة النسب، وهذا موجود في القرآن كثير، فمن أخوة النسب هذه الآية. إيش العلاقة بين هود عليه السلام وقومه؟ أنه قبيلة واحدة ونسبهم واحد، هذا معنى. ويجي في القرآن كذا في قوله تعالى في مثل هذا أو الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الذين قالوا لإخوانهم مين وقعدوا، يعني المنافقون الذين كانوا في المدينة لما خرج الرسول إلى غزوة أحد بعضهم لم يخرج وجلس في المدينة، فبعض الأنصار خرجوا إلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل كثير من الأنصار، لأن الذين قتلوا في أحد يمكن أكثرهم كان إيه يعني من الأنصار، من المهاجرين قل يعني 70 كلهم 4 بس. فلذلك قال هذول لو كان جلسوا في المدينة كان ما قتل، ولذلك يعني الذين قالوا لإخواني وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسهم، أنتوا لا تموتوا، اجلسوا في المدينة باستمرار، كل حي يعرف أنه يوم من الأيام لابد يجي له الموت غصب عنه، يبغى ولا ما يبغى، إن كان عنده شيء لا من أول لا يجي، وهذا كمان ليس بيدي. ها ما دام جاء إلى الدنيا وولد فإنه يوم من الأيام لا بد أن يموت، سواء كان عظيما أو غير عظيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بيوت، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى غير ذلك. فلذلك قال وإلى عاد. ويجي مرات الأخوة أخوة الدين. يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أخوة الدين هنا. وجاء في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا. فمن عفي له من أخيه شيء، القاتل قتل مسلم وما يسميه أخ، ليه؟ لأنه ما كفر، ما ارتد. هذا هو الصحيح. يعني الذي يقتل مسلم هل يرتد؟ الجواب أنه لا يرتد. إنما هو عاصي وتحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والقرآن ينص على ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا، والرجل الذي قتل 99 نفسا إلى غير ذلك. وهذا هو. وكان عبد الله بن عباس يقول لا، أن من قتل نفسا مسلمة نعم يخلد في النار، ويستدل بالآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. ويقول هذه الآية هي آية مدنية، وهي وهذا آخر ما نزل. ولكن يقول أنه رجع بعد ذلك لأنه ثبت عنده في الأحاديث، والحديث الذي قتل 99 نفسا كان في البخاري وفي مسلم وفي غير ذلك، وهذا هو أصح الأقوال. على كل حال، يعني قال إلى عاد أخاهم، يعني أخاهم في في النسب وفي القبيلة، قال يا قومي. قال يا، والقوم دائما يعني زي ما يقولوا في اللغة العربية يطلق على الذكور على الرجال دائما، ولكن تارة يدخل النساء فيهم، وإلا دائما. ولذلك يقول الذي لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء ما قال ولا قوم كده، يعني تقريبا هذا تقريبا كده. ويأتي مرات إنها كانت من قوم، نعم قوم فاسقين، لفي وقالت من قوم كافرين، هذا وهي بلقيس يعني. فهذا قليل يعني، وإلا دائما القوم يطلق عليه، ولأنه الرجال هم اللي يدهم الأمور. يا قال يا قوم اعبدوا الله، إيش اعبدوا الله؟ معناه يعني أطيعوا الله، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأطيعوه وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما لكم من إله غير، ليس لكم من إله يعني حق، أما الإله الباطل كثير. الإله الباطل يعني ولذلك قريش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا كيف محمد يجعل الآلهة إلها؟ لازم الآلهة واحد إله كبير الله، آلهة صغار اللات العزة. ولذلك خصومة بين الرسول وقريش 13 سنة في مكة على كلمة لا إله إلا الله، لأنهم ناس عرب فاهمين معنى الإله إيش في اللغة العربية، ما يحتاج. لكن ناس الآن في عصرنا هذا يظن الإله معناه الله، هذا غلط. حتى أن بعض ناس كتب توحيد يقول معنى لا إله إلا الله معنى لا خالق ولا رازق إلا الله ولا مستغل، هذا غلط. لو كان هذا ما حصل نزاع بين قريش وبين الرسول محمد أبدا، ولا بين الأمم المكذبة للرسل كنوح وقوم هود وهذا أبدا. فإذا يعني الإله معناه المعبود. أفلا تتقون، يعني إيه أفلا تتقون الشرك وتخافون من الشرك وتمتثلون أمر الله وتجتنبوا نهيه وتطيعوا هودا عليه السلام وتتبعوا هذا. قال الملأ الذين كفروا، قال الملأ، قلنا الملأ معناه الكبار والعظماء والرؤساء، ولم يسمي الملأ لأنهم يملؤون المجالس، نعم الكبيرة، ويتصدرون المجالس. ودائما القرآن يقول قال الملأ، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث وبعث بعد ما يعني دخل الناس في دين الله كتب إلى الملوك وإلى الأمراء وكتب إلى قيصر وإلى كسرى وإلى المقرص عظيم القوم، فجاء كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر فسأل يعني دور مين هنا من أتباع يعني من قوم هذا النبي، ففتشوا ووجدوا أبو سفيان في الشام وأتوا به إليه، نعم، فقال فأجلسهم يعني قال اجلس إذا كذبني فكذبوا واجلسوا، فقال إيش يعني إيش يكون هذا الرسول فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، يعني ما يقدر يطعن فيه، هو عدو ده في مية مية، ما يقدر يقول محمد إنه نسبه يعني وضيع أو شيء، يقدر يقول فقير صحيح، لكن النسب ما يقدر أبدا مهما كان. يقدر يقول هو يعني رجل نشأ يتيما ما عنده مال، هذا يمكن، لكن نسبه ما يقدر، ومع العداوة. فهو وكذلك دائما يعني هود عليه السلام من جهة النسب عظيم جدا. ولذلك دائما يكون هكذا الأنبياء دائما. ولذلك بعد ذلك أجابوا على هذه الأسئلة وقال له هكذا سألتك عن كذا وكذا، حتى قال له هل حاربتم؟ قال حاربنا، وقال الحرب بيننا وبينه سجال، يعني ينال منا ويريد بدر وأحد إلى غير ذلك. وقال عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقوا. قال الملأ الذين كفروا، هنا قال الملأ الذين كفروا ومعنى جحدوا من قومي إنا لنراك في سفاهة، يعني ما يعني ما عندك عقلية سفاهة، يعني ما عندك حلم ولا عندك دراية ولا عندك ألم، وإنا لنظنك من الكاذبين، ظنك أنت لم يبعثك الله نبي ولا رسول ولا شيء، إنما يعني أنت بس ادعيت هذه الأشياء. ولذلك حتى هرقل سأل هل أحد من آبائه أو أجداده كان ملكا أو حاكما؟ قالوا لا ما كان، يعني إنما لو كان هذا كان يقول إيه رجل ضيع ملكه والآن يسأل طريقة يرجع للملك بطريقة إيه بطريقة النبوة والرسالة، وهذا بيفعل. واحد مثلا في عصر هذا في عصر إن لنظن، قال يا قومي ليس بي سفاهة، ليس أنا فيها سفاهة ولا عدم يعني عقلي ولا أدب، ولكني رسول من رب العالمين، ولكني رسول أرسلني من رب العالمين الذي هو الرب سبحانه وتعالى الذي خلقكم وأوجدكم من العدم إلى الوجود وتفضل عليكم بنعمي الظاهرة، ليش أفعل أبلغكم رسالات رب. ومعلوم أن الأنبياء هذه شغلته، كل نبي يكون ناصحا لأمي ويبلغهم ما جاء به من هذا، وإذا ما بلغ يعني يكون العاقبة يعني عليه. وأنا لكم ناصح أمين، هنا قال وأنا لكم، هناك أنصح لكم، وهذا يعني أسلوب القرآن يعني شيء، هناك أنصح بالفعل المضارع، وهنا وأنا لكم ناصح أمين، يعني معناه يعني جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الدوام يعني الاستمرار، زي مثلا الحمد لله وأحمد الله، في فرق بينهم يعني من جهة اللغة. الحمد لله يعني كما أن نعمه ثناء عليه يعني يكون مستمر، ولما يقول أحمد كذلك بعضهم يفضل. ولذلك نجد الكتب العلمية مرات واحد يألف كتاب يبتدئ كتابه بإيه؟ بالجملة الإسمية، واحد يبتدئ بالجملة الفعلية، وكله يعني تقريبا وأنا لكم ناصح أمين. ثم قال أو عجبتم، بعض معناه يعني استفهام إنكاري، يعني إيه أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أن جاءكم ذكر يعني عظة من ربكم على رجل منكم، تقول ليه ليش ما يكون ملائكة؟ طيب كيف تتفاهم مع الملائكة؟ ما يمكن تتفاهم، لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يعني أنتوا جئتوا بعد قوم نوح ورأيتم ما حصل لقوم نوح، بأن الله لما كذبوا نوحا عليه السلام نعم وكفروا به وآذوا أصحابه نعم أهلك الله قوم نوح ونجى الذين آمنوا، فأنتم كذلك يعني إذا فعلت سيكون لكم أمام بعدكم، وزادكم في الخلق يعني كانت أجسامهم كبيرة وطويلة جدا وفيهم قوة، حتى أنهم كانوا الناس يخافون منهم ويخشون منهم، وكانوا كين يسكنون؟ كانوا يسكنون يعني تقريبا في اليمن يعني في حضرموت، حضرموت وما حولها هذه مساكنه، وزادكم في الخلق بسطة يعني قوة، فاذكروا آلاء الله، اذكروا آلاء الله يعني نعم الله، ايش الآلاء؟ ولذلك القرآن يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآلاء هي ايه معناه النعم، سورة الرحمن كل بعد آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، للإنس والجن، فكان الجن يقول لا بشيء يا ربنا نكذب، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه لما قرأ هذه السورة على الجن قالوا ذلك، فكانوا يعني أعرف منكم فأنتم كذلك. ومن المشروع ومن السنة أن الإنسان إذا قرأ سورة الرحمن أن يقول هذه الكلمة، لا بشيء يا ربنا نكذب، لا بشيء يا ربنا نكذب، لعلكم تفلحون، الفلاح كل الفلاح الفوز بالجنة والنجاة من النار وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال الأوامر التي جاء بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، بهذا يكون النجاة. وأما إذا ما فعل ذلك فيكون الخسران. وجاء في القرآن أما من ثقلت موازينه فأولئك المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إلى غير ذلك من الآيات. فإذا التوحيد هو أي شيء، وأي توحيد هو توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات كذلك يدخل في ذلك، لأن بعض الكفار كان ينكر توحيد الأسماء والصفات، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب في صلح الحديبية من محمد عبد الله ورسوله مثلا إلى سهيل بن عمرو مرضي، قال اكتب باسمك اللهم، نحن ما نعرف الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن إلا اسم سهيل، فالرسول قال لعلي بن أبي طالب يعني أمحب، ما رضي يمحب. ففي بعض الروايات أنه أخذ الرسول نعم ومحى الرحمن الرحيم وكتب باسمه، فيكون هذا معجز. الرجل الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ يعرف فين محل الرحمن ومحل الرحيم ويمسح ويكتب، فيصير هذا معجزة. أو يأمر أمر إلزام، يأمر عليه أمر إيش يقول؟ يقول لا، ما يقدر يقول لا، وهذا معروف يعني. فلأجل ذلك يعني لعلكم تفلحون، وهذا تقريبا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني أنت تيجي يعني في هذا الزمن وتقول لنا نعبد الله، يعني ما ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نلتجئ في الجنائن ولا نصلي إلا لله ولا نذبح إلا لله، هذا ما هو صحيح. نحن آبائنا عشنا معهم سنين طويلة وهم يفعلون هذه الأشياء وهم أعرف منك. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وهذا تقريبا التقليد الأعمى، يعني لازم التقليد ما يكون مثل هذا التقليد، يقلد الآباء ويقلد الأجداد، لكن يكون مع الدليل الآن. فأتنا بما تعدنا إن كنت، يعني إذا تقول أنت إذا ما عبدنا الله وحده ربنا يعذبه، جيب العذاب، خلي ينزل بنا العذاب الذي تقول إنه إذا هذا كما نزل بقوم نوح ونزل كما كذلك قريش كان يقول للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نعم يعني متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ في يوم قيامة، خلي يجي يوم القيامة ده يعذبنا، ما في. نحن عشنا الآن 20 سنة 50 سنة 70 سنة ومر علينا القرن والقرنين ما شفنا لا شيء من هذا، فإذا ما هناك شيء، فأتنا بما يتعذر إن كنت من الصادق. فنوح عليه يعني هود عليه السلام قال قد وقع عليكم من ربكم رجس، إيش معنى يعني رجس؟ بمعنى سخط وعذاب. الرجس هنا في يجي برات بعض الآيات رجس، وهنا قال رجس. ايش الرجس معناه؟ يعني هناك يعني سخط من الرب سبحانه وتعالى وعذاب نعم سينزل بكم وغضب من الرب سبحانه وتعالى. اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، يعني تجادلونني في اسماء، لانه كان لهم اصنام يعبدونها من دون الله. يقول كان يسمى واحد منهم يعني صمد، والاخر يقول له صمود، واخر يقال له الهناء او غير ذلك من الاسماء، يعني كانت هذه الأصنام اللي يعبدون. وكانت قريش كذلك كانوا يعبدون أصنام، حتى كان حول الكعبة 360 صنما، حول الكعبة 360 صنما. ولما جاء الحق جاء الرسول قل جاء الحق وزهق الباطل، فكانت تتحطم لحالها من أنفسها. فيقول يعني ولذلك هم قريش كمالك من حماقتهم يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذابنا، يعني إن كان ما جاء به محمد هذا هو الحق يا يعني نحن ما نبغى، ائتنا بعذاب ولا أمطر علينا عذاب من السماء. وهذا حماقة. واحد إذا كان الحق يقول اللهم اهدني، إن كان هذا هو الحق فاهدني إليه وأرشدني إليه ووفقني، وهذا كله العناد يعني. وإلا هم يعرفون أن محمدا رسول الله، وكذلك هؤلاء يعني قوم هود يعلمون أن هودا عليه السلام نبي وأنه بعثه الله وهذا، ولكن قال اللهم إن كان هذا فأمطر حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له صمد وآخر يقال له صمود وآخر يقال له الهناء. ولهذا قال هود قد وقع عليكم من ربكم رجس، أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس، قيل هو مقلوب أي من رز. وعن ابن عباس معناه سخط وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها، يعني تساوي مجادلة في أسماء أنتم سميتوها آلهة وهي ما تستحق الألوهية. ثم كمان خصوصا إذا كانت أصنام، إذا كانت أصنام فالأصنام يعني لا تتحرك من مكانها. ولذلك جاء في آخر السورة مثلا ألهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. ثم الإله زي إبراهيم عليه السلام لما أخذ الفاس وحطمها كلها ثم جعل الفاس كبيره، فلما جاءوا يعني هذا قال من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين، قالوا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا بي على أعين الناس، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا، قال بل فعله كبيرهم هذا دعني الفاس من فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. جاءوا بالقوم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، هذا العاجز مع أنه إبراهيم عليه السلام بشر، البشر إيش يحرقوا؟ حشيش كده يحرقوا، لأنه بشر. لكن الله أمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه، أخذ منها وصار بعد ما انتهت النار هذه بعد يمكن شهر ولا أكثر لأنه حطب كثير، وإذا به إبراهيم يأتيهم. ها؟ قالوا بس اخرج من بلدنا لأنه ما يقدروا عليه خلاص. ها؟ ولأجل ذلك يعني تقريبا يقولوا هذا قال تنتظروا، ثم ما نزل الله بها من سلطان، يعني ايه ما عندكم حجة. السلطان دائما في القرآن بمعنى الحجة والبرهان، ها كثير في القرآن ان عندكم من سلطان بهذا، يعني ايه من حجة. هل عندكم على انه يجوز ان تعبدوا الاصنام، ها تتخذوها آلهة؟ الجواب لا. قال إني معكم من المنتظرين، أنا معكم من وبالفعل بعد ذلك أمر الله، نعم جاءتهم ريح عاصفة وأهلكتهم على آخرهم ولم تبق. وهذا كذلك فيه تسلية للرسول أن الرسول كذلك سينصر وأصحاب الرسول كذلك سينصرون. قال فأنجيناه والذين معه برحمة منا، أمر الله يعني ريح، وكان يعني السبب في ذلك أنهم هم يعني الله منع عنهم المطر 3 سنوات متوالية، ومعلومة البلاد العربية والبلاد اللي فيها الزروع إذا 3 سنوات يهلك الناس. وكان من عادة هؤلاء القوم إذا أجدموا يعني يبعثوا جماعة إلى مكة ويستسقوا لهم هناك في مكة عند الكعبة، وبعد ذلك ينظر. وهم مع جهلهم وكفرهم يعني قبائلهم أرسلوا جماعة حول 70 رجل إلى مكة. هذول لما جاءوا قبل وصلوا مكة أو قبل يصلوا مكة وجدوا رجلا غني وجلسوا هناك، نعم يشربون الخمر، نعم ويأكلون ويشربون، قعدوا شهر نسيوا هذولا لأنه قاعدين في مكة كل شيء في موجود فيها. حتى يعني سائم منهم الضيف الذي نزلوا عنده، وبعد ذلك يقول نهاهم. وقد ذكر هذه القصة ونحن نقرأها يعني في نص الشرح. وجاء في في في في آيات من سورة هود، يعني عن قوم هود، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني بجنون. وهذا موجود، يعني دحين رجل يروح في بلد يكون يعبدون الله يعبدون غير الله أو يستغيثون بغيره أو يطوفون بالقبور، يقول لهم هذا ما يجوز وهذا حرام، يقولوا بعدين الأولياء تصرفوا فيه. موجود الأولياء، أنك يعني إن بتنكر الأولياء وتنكر الصالحين، وهذا كله إيه يعني مثل هذا يعني. فقال قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال محمد بن إسحاق ولما أبوا إلا الكفر أمسك الله عنهم القطر 3 سنين فيما يزعمون حتى جهدهم ذلك. وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان طلبوا من الله الفرج فيه، وإنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته، وكان معروف عند أهل ذلك الزمان. وبه العماليق مقيمون وهم سلالة عماليق ابن لاوز ابن سام ابن نوح، وكان سيدهم إذ ذاك رجل يقال له معاوية ابن بكر، وكانت له أم من قومه من قوم عاد. قال فبعث عاد وفدا قريبا من 70 رجلا إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم، فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عنده، فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجديدتان فتيتان لمعاوية، وكانوا قد وصلوا إليه في شهر. فلما طال مقامهم عنده وأخذه شفقة على قوم واستحيا منهم أن يأمرهم بالإنصراف، عمل شعرا يعرض لهم بالإنصراف، وأمر القينتين أن تغنيهم، فقال ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يصبحنا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبنون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام برضو وقد كانت نساؤهم بخير فقد أنست نساؤهم غياما وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا تخشى لعاد سهاما وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لاقوا التحية والسلام. وهذا دغري التعريف فهموا عارض ومعلوم الإنسان يعني دام هنا ما في شيء نسي هذا. قال فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم وهو قيل ابن عنز فأنشأ الله سحابتان ثلاثا بيضاء وسوداء وحمراء ثم ناداه منادي من السماء اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب فقال اخترت هذه السحابة السوداء فإن أكثر السحاب ماء فناداه مناد اخترت رمادا ورمدا ولا تبقى من عاد أحدا لا والدا ولا ولدا ولا تترك لا والدا تترك ولا ولدا إلا جعلته همدا إلا بني أزية المهند يعني هذول. وجاء في القرآن في آية بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل القوم المجرمين تهلك كل شيء مرت به. فكانت أول من أبصر ما فيها وعرف أن ريح فيما يذكر فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها مميد فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت فلما أفاق قالوا ما رأيت يا مديد قالت ريحا فيها شبه النار أمامها رجال يخوضونها فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما كما قالت والحسوم الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجنود يعني إيه هوى بارد وتلذ الأنفس وإما لتمر على عاد من ضاع ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحيار يعني ترفع الرجل إلى فوق وتنفر فينسرق الرأس يكون لحال والجسم لحال وهكذا يعني. وأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد جاءت الغزوات الثانية وما مضى سنوات بسيطة تقريبا الرسول 23 نبي جزيرة العرب أصبحت بلاد إسلامية وما مضى تقريبا 100 سنة حتى وصل الإسلام إلى فرنسا ولولا الغلطات التي غلط بعض القوات لكان أوروبا كلها صارت مسلمة وأفريقيا كلها صارت مسلمة وآسيا عادت من باب أولى وأحرى. وأما أمريكا ما حد يدري عنها ذاك الوقت يعني أمريكا لا يدري عنها هي في الدنيا ولا ما أحد يدري عنها. أما هذه كان القارات الثلاثة ولكن بعد ذلك دخلوا في الترفه وفي الهادة وفي العظمة وإلا لو كانوا على ما كان عليه أصحاب رسول الله والتابعين لكان الدنيا القارات هذه كلها تصير مسلمة مدة بسيطة. وبعد ذلك شوف الإسلام كيف يعني عمل وفتح البلاد كلها ولذلك هذا الحديث يعني مثل يقول يعني برضو وهذا الحديث يقول برضو رواه يعني قال خرجت أشكو العلا من الحضرم إلى رسول الله فمررت بالرذة فإذا بعجوز بني تميم منقطع فقالت يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة هل أنت مبلغي إليها؟ قال فحملتها فأتيت بها المدينة فإذا المسجد غاص لأهلي وإذا راية سوداء تخفف وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي رسول الله فقلت ما شأن الناس؟ قال يريد أن يبعث عمر بن العاص وجها. قال فجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستأذن عليه فأذن لي فدخلت وسلمت فقال هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت نعم. كانت لنا الدائرة عليهم ومرت بعجوز ومررت بعجوز من بني تميم منقطع فسألني أن أحملها إليك وها هي هي بالباب فأذن لها فدخلت فقالت يا رسول الله أرأيت إن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستفزرت وقالت يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطر؟ قالت إن مثلي مثل ما قال الأول معزا حملت حتفها وهذا زي مخصوص يعني يعني يعني قوم عاد يعني طلبوا ايه الاستسقاء فالاستسقاء جاهم يعني ريح اهلكتهم حتى في سورة الأحقاف قال هذا عارض ممطننا هذا عارض بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين يعني يا قريش كده بده يصير كمان هذا كذلك نزلهم وهذه عادة الرب سبحانه ولا بد أن العاقبة دائما للمؤمنين ولذلك نحن لما ننظر إلى دنيانا هذا في هذا الزمن يعني نجد الروس هذول قعدوا 75 سنة يظلمون الناس والآن ربنا يعني فرق بين كلمتهم وأصبحوا يعني عاجزين عن طعام يطعم شعوبهم حتى تفرقوا وصاروا أقسام وهذا الظالم دائما لا بد أن يأتي وكذلك سيأتي للأمريكان ويأتي للبريطاني كل يجيهم يعني أبدا إنما هؤلاء يمكن أخف وهكذا يعني دائما عاقبة للمؤمنين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.